باب جمع التكسير. أفعيلة أفعول ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعا يافي كأرجل والعكس جاء كالصوفي. لفعل اسما صح عينا أفعول وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراعي في مد وتأنيث وعد الأحروف وغير ما أفعول فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يارد وغالبا أعناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعيلات عنه مضطرد والزمه في فعال او فعال مصاحبي تضعيف او اعلان. فعل لنحو احمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الآلف. وفعل جمعا لفعلات عرف ونحو كبرى ولفعلات فعل وقد يجيء جمعه على فعل. في نحو رام ذو اضطراد فعاله وشاع نحو كامل وكماله. فعلى لوصف كقتيل وزام وهالك وميت به قام. لفعل اسما صح لاما فعاله والوضع في فعل وفعل قلالة. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذيلة. ومثله الفعال فيما ذكرا وذال في المعل لا من نادرا. فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه الياء منهما. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو ياك مضعافا ومثل فعال. ذو التاء وفعل مع فعل فاقبال. وفي فعيل وصف فاعل وارد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد. وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا. ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلات تافي. وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطارد. في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حاصل وشاع في حوت وقاع معا ما ضاهاهما وقل في غيرهما وفعلا اسما وفعيلا وفاعل غيري معل العين فعلان شامل ولي كريم وبخيل فعالا كذا لما ضاهاهما قد جعيلا وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعاف وغير ذاك قل فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة وشذ في الفارس مع ما مثالة وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذات إنو مزالة وبالفعال والفعالة جميعا صحراء والعذراء والقيس اتباعا واجعل فعاليا لغير ذي نسب جديدك الكرسي تتبع العرب وبفعال لا وشبهه انطيقا في جمع ما فوق الثلاثات ارتاقا من غير ما مضى ومن خماسي جريد لاخرا في بالقياس والرابع الشابيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكلينا إثره اللذ خاتما والسين والتا من كمستدع آزل إذ بي بنا الجمع بقاهما موخل والميم أولى من سواه بالباقى والهمز واليا مثله إن سباقا واليا للوا واحذف جامع تاما كحيزبون فهو حكم حوتيما وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا